أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في كتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد وصلنا إلى آداب الكتاب ثابت الحديث والتعرف على مصطلحات أهل الحديث والتي قد اقتبسها منهم من يكتب في سائر العلوم، صاروا على هذا المنهج، المنهج الذي وضعه المحدثون. وصلنا إلى قوله: وقالوا ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة تفصل بينهما. تعرفون الدائرة؟ يعني بعد نهاية كل حديث تضعون دائرة، مثل التي في نهاية الآيات في المصحف، بعد أن تنتهي الآية دائرة، ثم بعد ذلك صاروا يضعون فيها رقم الآية، لكن قديما يضعون دائرة. هذه الدائرة تفصل بين الحديثين. وهنا قد يتساءل، يعني لماذا لم يفصلوا بين الحديثين بأن الحديث إذا انتهى يقفون ويبدأون من أول السطر؟ لماذا لم يفعلوا ذلك؟ ثانيا، كان سيكثر في الورق، يجعل الورق كثير، هذا ثانيا. لكن أولا يمكن أن يدخل فيه بعض الناس في أحاديث المحدثين ما ليس منهم، لأنه هو الآن الكتابة ستنتهي في وسط السطر ويبدأ من أول السطر في الحديث الجديد، ممكن في وسط السطر يضيف أي عبارة هو يريد أن يدخلها في الحديث. يعني عرفت؟ مثل الآن لما تكتب مثلا وصولات الأمانة، تكتب استلمت من فلان مثلا 100 دينار، وإذا انتهى الكلام يضعون خطوط. لكن لو قلت سلمت من فلان 100 دينار وسكت، ممكن يضع بعض الأرقام مرة، فهمت؟ إذن هذه الدائرة تفصل بين الحديثين، تعلمك ما بين الحديثين. وهنا يعني بعض الناس أيضا يقول الحديث واضح بالنسبة للأحاديث المسندة، هي واضحة، واضحة البداية وواضحة النهاية. في البداية المصنف سيقول حدثنا فلان، ثم يأتي إلى الصحابي مثلا لو كانت الأحاديث مرفوعة، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالمتن. ولما ينتهي المتن سيبدأ الإسناد. فإذا وقفنا عند متن ثم إسناد، فهنا بداية الحديث الثاني، فالأمر واضح يعني. لكن أحيانا يعني، وهذا لم يأتي في ذهني إلا من الواقع فقط، أن بعض الأحاديث، هات مسند، هات سنن أبي داود المجلد الأول، وكنا نقرأ في سنن أبي داود في الأزهر بعض النسخ، كان يأتي أبو داود يأتي بالسند، ثم يأتي بالمتن، تمام. بعد ما ينتهي المت يدخل على اسناد اخر وحديث اخر، صحيح. هذا هو في الغالب، لكن احيانا هو ياتي باسناد تابع لهذا السند الاول. يعني هو ذكر اسنادا ثم متنا ثم يتكلم على الاسناد مره اخرى، كما يقول البخاري مثلا تابعه فلان، تابعه فلان. فلما يقول تابعه فلان، كلمة تبع فلان هي على الإسناد الأول، صح؟ فبعض الطبعات أخذوا لما رأوا أن المتن انتهى ووجدوا سندا وضعوه للإسناد الحديث الثاني، ولذلك لما تقرأ تجد الإسناد طويلا جدا، لأن السند الثاني دخل مع الكلام على الحديث الأول. كان هناك عدة أحاديث بهذا المنظر. أنا طبعا لا أتذكر هذه الأحاديث، ولكن كنت أقلب حتى آتي بمثال تقريبي يعني، لكن هي ليست نفس الأحاديث. شوف أول كتاب المناسك لأبي داود قال باب فرض الحج، حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه، المعنى يعني المعنى واحد، مفهوم الى هنا. قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس ان الاخرى بن حابس سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنه او مره واحده؟ قال بل مره واحده، فمن زاد فهو تطوع. خلاص انتهى الى هنا الحديث، متن الحديث فهو تطوع. ابو داود الان يريد ان يعقب على الاسناد، فقال قال ابو داود هو ابو سنان الدؤلي، كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري، وقال عقيل عن سنان. ثم قال حدثنا النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم الى اخره. ففي بعض الاحاديث الكلام من ابي داود بعد ما انتهى المتن الاول وضعوا له رقما كان هذا هو اول الحديث، فدخل الكلام على الاسناد الاول مع الاسناد الثاني. فلو كان هناك دارة ما كان يحدث ذلك، لأنه كان سينظر فهو تطوع ولا توجد دائرة، إذا الحديث لم ينتهي. ولما تكلم على الإسناد قال فلان وفلان هو فلان، يضع دائرة في آخر الكلام ثم يقول حدثنا النفيلي، إذا بداية الكلام حدثنا النفيلي، تمام. يعني هذا لما حدثت في الواقع، لكن غير ذلك لم يكن يأتي ببالي يعني. وقالوا ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة تفصل بينه لتبين الفصل، ثم بعد ذلك وضع يعني اكتشفوا لها ايه فوائد أخرى. هذه الدارة تبين لا أن فوائد لها فوائد أخرى، ولذلك قال وقيل ينبغي أن تكون الدارات غفلا. غفلا يعني هو عندك، قال ما لا علامة فيه، تكون الدائرة لا علامة فيها، دائرة فقط يعني. تمام. فإذا عارض أو قرأ نقط فيها نقطة. الآن عندي الكتاب، اشتريت الكتاب من السوق أو نسخت، لم أقابله مع الشيخ، شيخ عنده نسخة، أنت كتبت هذه الأحاديث من زميل لك، اشتريت الكتاب منسوخا من السوق، المهم أن هذا الكتاب لم يقابل لا مع نسخة الشيخ، تأخذها بعد الدرس وتقابل، تمام؟ أو تكتبها وتسمع لو كان الشيخ يحفظ، أو سيقرأ من الكتاب، حتى هو الآن يقرأ وأنت معك نسختك، تصحح. فهذه تسمى مقابلة. مقابلة ممكن أن تكون من قراءة الشيخ، سواء كان يحفظ أو يقرأ من كتابه، أو أنت تأخذ نسخة الكتاب وتقابله، تمام؟ فالكلام على المقابلة سواء كان مع الشيخ أو مع نسخته. طبعا الأحاديث ممكن تكون كثيرة، لو أنت مثلا تقرأ الشمائل أكثر من 400 حديث، فلما تقابل ممكن تقابل في اليوم مثلا 50 حديث، ثم بعد ذلك ستغلق الكتاب. المرة التالية أين وقفنا؟ تتحير، أو أين الأحاديث التي قوبلت؟ ممكن تنسى كما نفعل نحن الآن. فهو يقول لما تقابل الحديث، بعد ما تقابله تضع فيه نقطة، والآن سيصير عندك في الكتاب دوائر فيها نقطة وبعض الدوائر ليس فيها نقطة، دائرة فيها نقطة هكذا ودائرة فارغة، التي فيها نقطة معناها أن هذا الحديث قوبل على الأصل أو مع الشيخ، قوبل، عرفنا؟ كما نحن نقول مثلا الآن نعلم صح أو خط في وسطها خطا، أو خط في وسطها خطا يكون علامة الفراغ من القراءة أو العرض، يعني يقول إما أن تضع نقطة في داخل الدائرة أو خطا مثل ممنوع الدخول، تجد فهمنا؟ ما الفائدة؟ قال يكون علامة الفراغ من القراءة أو العرض، إما قرأه على الشيخ أو عرضه عليه، المهم تمت المقابلة يعني. فهذه فوائد جديدة للدوائر للفصل، ونستعملها في إثبات المقابلة. وإذا كتب فلان ابن فلان وكان الأول من الأسماء المعبدة كعبد الله وعبد الرحمن، فالأدب ألا يجعل اسم الله تعالى في أول السطر والتعبيد في آخر ما قبله. لماذا؟ قال احترازا عن قباحة الصورة وإن كان غير مقصود. واضح؟ يعني آخر السطر هنا مثلا، هنا الآن مثلا عبد الله بن لهيعة مثلا يعني، فيقول حدثنا السطر انتهى الآن، يبدأ من أول السطر باقي الكلمة، هو اسمه عبد الله بن لهيعة، فنكتب من أول السطر. اقرأ من هنا بشعة، عرفنا؟ هذا هو المقصود، قباحة الصور وإن كان غير مقصود، يعني هو لم يقصده لكن هو لا يحب ذلك. يعني حتى لا يكون من أول السطر الله ابن لهيعة مثلا، وكذلك الحكم، ما قلنا ذلك من باب الأدب، من باب الأدب. وكذلك الحكم يعني يكون أيضا من باب الأدب في قوله رسول، في قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجعل رسول في آخر سطر واسم الله مع الصلاة في أول الثاني، نفس الشيء يعني. بشع سيكون الله صلى الله عليه وسلم، لا. يعني انتقل إلى نقطة جديدة لكن لا علاقة بما انتهى إليه، وانتهى فيما تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وإذا فقدت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية، يعني لم توجد، أنت وجدت في الكتاب الذي هو الأصل قال رسول الله إنما الأعمال بالنية، لا توجد صيغة الصلاة، فهل تكتبها أو تلتزم بالرواية ولا تكتبها؟ هذه هي المسألة. وإذا فقدت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية فلا ينبغي أن يتركها لفظا، لا ينبغي أن يتركها لفظا، يعني يقول صلى الله عليه وسلم، لكن هل له أن يكتبها؟ يعني ليست في الأصل. أجازه بعضهم ولم يتوقف في إثباته على كونه مروي، يعني بعض العلماء أجاز أن يكتبها وإن كان الأصل لا يوجد فيه الصلاة فيكتبها هو، لم يتوقف في إثباته، يعني لم يتردد، قال لا تكتب، سواء كانت الصلاة مكتوبة أو موجودة في الأصل أو غير موجودة اكتب، هذا مذهب. قال والذي نميل إليه، يعني هذا كلامه هو، والذي نميل إليه أن يتبع الأصول والروايات، الأصل الذي يعتمد أو الرواية إن كان فيها تثبت وإن لم يكن فيها لا تثبت، فإن العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبار مطابقا لما في الواقع، وهذه العبارة كررها كثيرا، صحيح؟ العمدة في هذا الباب هو أن يكون الإخبار مطابقا لما في الواقع، إن كان الواقع فيه تثبت، ليست فيه لا تثبت. فإذا دل هذا اللفظ على أن الرواية هكذا ولم يكن الأمر كذلك، يعني هو أثبت مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اللفظ يبين أن هذه الصلاة موجودة في الأصل الذي أخذنا منه هكذا، ولم يكن الأمر كذلك، لكن في حقيقة الأمر أن الأصل لم يكن فيه الصلاة، لم تكن الرواية مطابقا لما في الواقع. إذن ما الحل؟ هو أتى بحل، قال ولهذا أقول إذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن يصحبها قرينة تدل على ذلك. الأصل الذي يقرأ منه ليس فيه الصلاة، فإذا هو نطق بها الطلبة سيكتبونها الأصول. فهو قال ينبغي أن يلفظ بها، ومع ذلك يمكن أن يأتي بقرينة تعلم الطلبة بأنها غير موجودة في الأصل، فينبغي أن يصحبها قرينة تدل على ذلك. ثم أتى بمثال لم يحصر الأمر، لكن أتى بمثال فقط، مثل كونه يرفع رأسه عن النظر في الكتاب بعد أن كان يقرأ فيه، يعني هو يقرأ في الكتاب فينظر في الكتاب، فإذا وصل إلى هذه اللفظة يرفع رأسه حتى ينتبه الناس إلى أنها ليست موجودة في الأصل. ما مثاله؟ يعني يقول مثلا هو ينظر في الكتاب فيقول مثلا عن ابن عمر، عن مثلا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكمل. عرفنا؟ وكذلك أرى إذا كان لم تكن في الأصل وذكره أن ينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكيا عن غير، يعني تحري شديد منه، يعني لابد أن ينوي أنه هو الذي يصلي وليس هو ينقل عن الرواية، لأن الرواية ليس فيها. والمقابلة بأصل السماع من المهمات، النسخة التي معك والتي ستحدث أنت منها بعد ذلك لابد أن تكون مقابلة، ولا تكتبها فقط بدون مقابلة فيحدث تصحيف أو تحريف أو يكون هناك سقط، وهذا كله لا يعالج إلا بالمقابلة. والمقابلة بأصل السماع من المهمات، والأفضل أن تكون في حالة السماع حين يحدث الشيخ عليكم السلام، الأفضل أن تكون في حالة السماع حين يحدث الشيخ، يعني وهو يقرأ أنت تصلح النسخ معك، كان هناك شيء يحتاج إلى ضبط أو نقد، حرف غير منقوط تثبت أنه ياء أو تاء، أو كان من حيث الضبط ضمة أو فتحة أو كسرة أو كلمات ساقطة وهكذا. نحن في صفحة 386، والمقابلة بأصل السماع من المهمات، والأفضل أن تكون في حالة السماع حين يحدث الشيخ أو يقرأ عليه، حتى لو كان يقرأ عليه فأيضا تصلح نسختك وتقابلها في هذا الوقت. إذن في حال السماع، سواء كان تحديثا من لفظ الشيخ أو قراءة عليه حين يحدث الشيخ أو يقرأ عليه إن كان ذلك متيسرا. ليتثبت الراوي في القراءة. يعني في حين القراءة يضبط الأشياء التي تحتاج إلى ضبط ومراجعة. قال وإلا فتقديم المقابلة أولى. هو يقول المقابلة قبل القراءة يكون أولى، يعني لو كان هناك نسخة للشيخ نسخة فأنت تأتي قبلها بوقت مثلا وتقابل نسختك يعني مثلا معلوم الشيخ يقرأ في كل مجلس مثلا 40 حديث، فأنت تأتي وتقابل نسختك مع هذه 40، لأنه لما يأتي الشيخ ويقرأ سيكون الوقوف مع ما فاتك قليل جدا، صح؟ لأنك ضبطت النسخة أصلا، ضبطت 40 حديث. لكن لما تكون النسخة أو الأحاديث التي ستقابل لم تقابل إلا مع القراءة، فيحدث نوع من الارتباك. يعني مثلا أنت عندك سقط، هو الشيخ يقرأ الآن السند، عندك سقط في السند، ماذا ستفعل؟ ستبدأ في كتابة السقط وهو لن يتوقف. فأنت كتبت السقط وهناك كلمات لم تسمعها، قد يكون هناك سقط أيضا مرة أخرى، صح؟ لكن لما تقابلها قبل الدرس سيكون حتى لو فات سقط سيكون كلمة أو شيء أو حرف أو شيء يسير جدا، فلا تتعطل وتستمع إلى الرواية كاملة. فهو يقول: وإلا فتقديم المقابلة أولى. عرفنا المعنى؟ بل أقول إنه أولى مطلقا، لأنه إذا قوبل أولا كان حالة السماع أيسر، طبعا سيكون الفائت أو ما يحتاج إلى ضبطه نادر جدا يعني. وأيضا فإن وقع إشكال كشف عنه وضبط يعني، فقرئ على الصح. أحيانا الجزء يكون فيه خطأ، وأحيانا يكون فيه إشكال، وأحيانا يكون فيه سقط، وأحيانا يكون يحتاج إلى ضبط هذه الكلمة، هي بالضم أو بالفتح. فإذا تم عرض هذا الإشكال على الشيخ فإما يحرره أو يبحث عنه ثم يحرره. فإذا جاءت الساعة التي سيقرأ فيها هذا الجزء يقرأ صحيحا، يقرأ صحيح. لكن بغتة كما بعض الناس، أبو هريرة دائما يقترح الأجزاء، نأتي بجزء ونقرأ هناك كلمات احتمال، لا نعرف ما هو الصواب. الصواب كان يحتاج إلى بحث قبل الدرس أصلا، فهم؟ فإذا قرأناها سنقرأها على خطأ، صح؟ وهذا يحدث حتى ولو كان العالم يعني عالما كبيرا، وهو سيذكر ذلك. وأيضا فإن وقع إشكال كشف عنه وضبط فقرئ على الصح، لأن إن لم يحدث ذلك سيذكر الواقع الأليم. يقول: وكم من جزء قرئ بغتة، يعني بدون تحضير، وكم من جزء قرئ بغتة فوقع فيه أغاليط وتصحيفات، مع أنها كانت تقرأ على العالم. عرفت أبو هريرة لماذا لا نقرأ أجزاء بغتة؟ عرفت بغتة؟ يعني فجأة يلا هيا نقرأ كتاب كذا نقرأ، لا، لابد من تحضير النسخ. وكم من جزء قرئ بغتة فوقع فيه أغاليط وتصحيفات لم يتبين صوابها إلا بعد الفراغ فأصلح. يعني مثلا أحيانا تأتي كلمة نتوقف فيها، أو قد نمر عليها وهي خطأ ولم ننتبه، أو نستشكلها، لكن ما هو الصواب يحتاج إلى بحث. في الدرس التالي بعدها بأسبوع مثلا يأتي بعض الطلبة يقول: أنا راجعت هذه الكلمة مثلا في كتاب كذا ووجدت أن الصواب، ويذكر الصواب، الصواب الذي تبين له بعد مراجعة الكتب والمراجع ليس هو الذي قرأناه. نحن قرأنا الجزء في الأسبوع الماضي خطأ، بي أخطأ، وهذا بين لنا الصواب، فهمنا؟ وكم من جزء قرئ بغتة فوقع فيه أغاليط وتصحيفات لم يتبين صوابها إلا بعد الفراغ، بعدما قرئ، سواء الشيخ هو الذي انتبه أو الطلبة، فأصلحت. ورب ربما كان ذلك على خلاف ما وقعت القراءة عليه، لأن أحيانا ينتبه في القراءة فيصوبون أو يأتوا بالاحتمالات، لكن أحيانا لا يفعلون ذلك. فكان كذبا إن قال قرأت، لأنه لم يقرأ الطالب يعني، أو يقرأ ويعود الضمير على الجزء، لأنه لم يقرأ على ذلك الوجه. إلى هنا مفهوم؟ قال: وإذا وقع في الرواية خلل، خلل في اللفظ، لفظ به خلل، خطأ، به خطأ، فالذي اصطلح عليه يعني المتعارف عند أهل الحديث ماذا يفعلون؟ إذا كان هناك خلل هل أصلحه أو ماذا؟ هل لا يغير حسما للمادة قطعا لمادة التغيير يعني حتى سدا للذريعة يعني. لأن مثلا نحن الآن وجدنا كلمة فقلنا هذه خطأ نصلحها، صحيح؟ أنا الآن أمامكم أصلحت الرواية، هذا طبعا غير مسألة التصحيفات الموجودة في الكتب يعني، لكن الرواية هكذا، فأنا أقول هذه الرواية خطأ واجعلوا هذه الكلمة بدلا منها كلمة كذا وكذا. الآن ممكن يأتي إنسان يريد التحريف في الحديث، يريد تحريفا، يريد تأويلا بعيدا لهوى في نفسه، فيصلح أيضا. فتقولون كيف تصلح؟ يقول الشيخ فلان أصلح، صحيح؟ يقول الشيخ فلان يصلح، فلماذا تعترضون علي؟ الشيخ فلان كان يصلح إيه؟ تحسينا وتعديلا للكلمات الخطأ، لكن أنت تريد أن تدخل في الشرع ما ليس منه، صح؟ لكن البعض يستغل فيقول الشيخ فلان وهو شيخ كبير وورع يصلح في المجلس وأنا أقتدي به، فهنا يقول حسما للمادة وسدا للذريعة لا يصلح أحد، فهمنا؟ حتى لا يدخل بعض المفسدين ويحرفون الكلمة عن مواضعها. ألا يغير حسما للمادة، مادة التغيير يعني، مبدأ التغيير، لأن الذي سيغير منهم المصلح ومنهم المفسد. وكذلك قد يغير يعني لا نقول يقصد الإفساد، ولكن هو يريد الإصلاح أيضا، لكن يتبين بعد ذلك أن الذي غيره كان صواب. إذ غير قوم الصواب بالخطأ ظنا منهم أنه الصواب. نحن ندرس مثلا في علوم الحديث مثلا رواية الأكابر عن الأصاغر. الأصل أن الصغير يروي عن الكبير، وخاصة إذا عرف أنه تلميذ له، مثل مثلا رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصار، تجد في الموطأ كثير مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد، مالك عن يحيى بن سعيد كثير. الآن أنا وجدت في إسناد يحيى بن سعيد عن مالك، فأقول في نفسي لا، أنا قرأت الموطأ وكثيرا ما يروي مالك عن يحيى بن سعيد، فقولهم يحيى بن سعيد عن مالك هذا من المقلوب، الراوي أخطأ اشتبع عليه الأمر، فأغير أقشط بدل ما يحيى سعيد بن سعيد عن مالك، لا أقشط وأجعلها مالك عن يحيى بن سعيد. هذا مثال يعني، إذ غير قوم الصواب بالخطأ ظن منهم أنه الصواب، ظن، هو يقول اذهب إلى الموطأ وأنت تعرف أن هذا خطأ، لكن بعد ذلك يأتي مثلا محدث آخر يقول لا هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، والرواية هكذا، فهمنا؟ من أجل ذلك يقول لا أنت أبقي على الرواية، طالما هذه الرواية أبقي عليه، وإن كان خلل قل الصواب عندي أن هذا فيه قلب، وأنت أيها الطالب اكتبها أيضا على الخطأ الذي في ظن شيخك أنه خطأ، اكتبها وانقل عن شيخك أنه قال الصواب كذا وكذا. لماذا؟ قد تذهب إلى مدرس آخر فيبين لك الصواب ويقول لا هذا ليس بخطأ. ويقولون في طلب العلم أنك لن تعرف خطأ شيخك حتى تقرأ على غير الشيخ، وإن كان شيخا وإن كان عالما له فوائد، يجهل ينسى، فأنت تحصل عنه كمية كبيرة من العلم، في هذه الكمية بعض الهفوات أنت لا تعرف أنها هفوات من الشيخ، أنت تتقبل منه ما يقول، لما تقرأ على غيره يقول لك هذا جيد، أنت عندك علم جيد، لكن هذه المسألة ليست هكذا، الصواب فيها كذا، فيبدأ يصلح لك ما عندك من خلل، فهمنا؟ فهو يقول لا دعوا الرواية كما هي، وإما أن يغير لفظا في الشرح أو يكون هناك حاشية، اكتب حاشية مثل هامش الآن، تثبت ما في الأصل وتكتب في الله هكذا بالأصل كذا بالأصل، ولعل الصواب كذا وكذا، وإن كان عندك أدلة ممكن تأتي بها، فهمنا؟ فهمنا ما معنى العبارة؟ إذ غير قوم الصواب بالخطأ ظنا منهم أنه الصواب، لكن تبين أنهم هم المخطئون، فهمنا؟ طيب، وإذا بقي على حاله نحن سنسلم، سنترك الأمور على ما هي عليه، أنتم قلتم اتركوا الرواية كما هي حتى ولو ظننتم أنها خطأ، وإذا بقي على حاله يعني الذي يظن به أنه الخطأ ضبب عليه وكتب الصواب في الحاشية، التضبيب ومعرف عندكم وأنا سأقرأه سريع، هو يقول التضبيب ويسمى التمريض، التمريض يعني التضعيف، التمريض يعني التضعيف، تطبيب يسمى التمريض، يجعل هذه العلامة التي سنتحدث عنها تجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا، اللفظ نفسه خطأ، أو معنى معناه خطأ، أو ضعيف، ضعيف يعني هنا مقصود ضعيف في اللغة، ضعيف في اللغة، أو ناقص، ناقص مثل ماذا؟ مثل الإرسال والانقطاع، الناقص هو مثل المرسل سقط منه الصحابة، هذا هو إيه المقصود يعني، ناقص يعني نقص منه بعض الكلمات، مثل الإرسال والانقطاع، ليس على سبيل الحصر يعني، لكن ممكن تكون سقطت منه عبارة، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو مصحفا أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك، فيمد على هذا على فيمد على هذا سبيله خف. أنا أقول كلمة ما سقطت يعني. فيمد على ما هذا سبيله خف. أوله مثل الصاد. يعني إذا أراد أن يبقي على الرواية وينبهك يقول انتبه هذه الرواية لكن فيها خلل، فيجعل كلمة حرف الصاد هذا ويطوله. يعني مثلا عنده كلمة مثل كلمة رسول، فكلمة رسول مقصود هنا أو المفروض أن يكون هنا كلمة الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو افترضنا مثلا مكتوب رسول صلى الله عليه وسلم، لا توجد هنا كلمة لفظ الجلال، فيكتب صاد. فأنت لما تجد هنا صاد معناه يوجد هنا خلل، أنت ستعرفه يعني، تنظر تقول نعم لفظ الجلالة كان ينبغي أن يكون هنا. أحيانا يكتبونها على الحديث المرسل كما سيأتي، يعني مثلا لو قال عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويكتب هذا الحرف، معناه يقول له هنا سقط. سواء سقط أحيانا يقصدون به سقط في الرواية، وأحيانا يقول لا هي هو مرسل فعلا، لكن أنا أنبهك أن هنا انقطاعا. فهم؟ مزيد فائدة يعني، مزيد فائدة. وإذا بقي على حاله ضبب عليه وكتب الصواب في الحاشية، يعني يضبب عليه هكذا بوجود صاد ويطيل الخط، ممكن يأتي في الحاشية ويبين التفصيل كما نفعل نحن الآن في عصرنا في الهامش، لكن يكتبه في الحاشية طبعا لا يدخله في الأصل. الحاشية مثل هذا الجانب يعني، هذا كان يسمى حاشية، يكتب هنا أو هنا. ضبب عليه وكتب الصواب في الحاشية، يعني يقول مثلا ما يحيى بن سعيد عن مالك مثلا يعني، فيضبب عليها ولا يغير منها شيئا، ثم يكتب هكذا. والمعروف أن مالكا هو الذي يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ففيه قلب، فيكون هذا ظنه. أنا أظن أن هنا فيه نوعا من القلب مقلوب، يعني من نوع المقلوب. عرفنا؟ وسمعت من شيخنا أبي محمد بن عبد السلام المشهور بالعز، وكان أحد سلاطين العلماء. السلاطين جمع سلطان، سلاطين العلماء يعني السلطان كان هو الحاكم لكن ليس هو أمير المؤمنين، لأن الخليفة يشترط فيه القرشية، الخليفة يشترط فيه القرشية. فلما يأتي إنسان و يكون حاكما على مجموعة من البلدان لا يستطيعون أن يقولوا هذا خليفة أو أمير المؤمنين، فماذا يفعلون؟ أتوا بلفظ السلطان يدل أنه الحاكم ولكن ليس الخليفة، الخليفة فوقه. لكن في العصور المتأخرة صار لابد من الخليفة لأنهم يعرفون الشراط القرشية، لكن الخليفة لا حول له ولا قوة يعني. هو يأتي هذا يأخذ البلد ويرسل الخليفة، أنا الآن أخذت دمشق، هو لا يستطيع أن يمنعه من دمشق، هم مسلمون يحارب كل منهم الآخر يعني، هي دمشق كانت مع المسلمين مع حاكم مع أبو هريرة مثلا، أنت تأتي وتهزم أبو هريرة وتحصل على دمشق ثم ترسل إلى الخليفة أنا الآن صرت حاكما على دمشق، فيرسل إليك كتابا نعم فلان صيرناه حاكما على دمشق، وهو حاكم رغما عن أنفه يعني، صح؟ فهمنا؟ المهم هذا هو السلطان يعني. فهو يعني يقول أحد سلاطين العلماء يعني كما ورد عن السلف كثيرا، تقرؤون مثلا فلان أمير المؤمنين، فلان أمير المؤمنين يعني في الحديث، أمير المؤمنين يعني في الحديث. فالسلطان هو أيضا في العلم، مقصود أنه سلطان في العلم، يعني يحكم على العلماء وكلامه نافذ عليه كما ينفذ كلام أمير المؤمنين عليه. وكان أحد سلاطين العلماء يرى في هذه المسألة وكأن ابن عبد السلام يعني انفرد بها، أو على الأقل بحسب مبلغ علم ابن دقيق العلم، يرى في هذه المسألة بما لم أره لأحد، يعني هو صرح بذلك، لكن قال لم أره لأحد، ربما كان موجودا لكن علمي لم يصل إليه، وهو أن هذا اللفظ المختل الذي فيه خلل لا يروى على الصواب ولا على الخطأ، لا يروى أصلا، لا يروى أصلا لا على الخطأ ولا على الصواب، يعني يمتنع، تمتنع الرواية، روايته أو الرواية به، وهو يفصل ويبين. أما على الصواب فلأنه لم يسمع من الشيخ كذلك، الشيخ كان ذكره على الخطأ، وأما على الخطأ كما هي الرواية فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله كذلك، فيرى أنه يترك يعني. هذا معنى ما قاله أو قريب منه. واضح المسألة؟ وأما مقابلة الشخص بنفسه لفرعه بالأصل اللي هو أصل الشيخ يعني، فقد قيل إنه أصدق المعارضة، يعني الآن المعارضة كيف ستعارض، كيف ستقابل؟ ممكن مع اثنين، إنسان يمسك الأصل وأنت تمسك الفرع وتقابل، وفي مقابلة أنت تمسك الأصل والفرع، تنظر هنا كلمة كلمة كلمة كلمة، لكن هذا يأخذ وقتا طويلا. فلو كنت تقابل كتابا كبيرا يعني لن تنتهي منه سريعا. فالأول هو قال مقابلة الشخص بنفسه، هو مع نفسه يقابل، وقيل إنه أصدق المعارض، وعندي أن ذلك يختلف باختلاف الشخص. فمن كان من عادته ألا يسهو عند نظره في الأصل والفرع فهذا يقابل بنفسه. لأنه لا يعتمد على غيره. لكن هذا من كان عادته ألا يسهو عند النظر. لأن بعض الناس يسهو. ومن عادته لقلة حفظه أن يسهو فمقابلته مع الغير أولى أو أوجب. إذن تختلف باختلاف الأشخاص، هناك من يكون الأفضل في حقه أن يقابل مع نفسه، وهناك من يكون الأفضل في حقه أن يقابل مع غيره. عرفنا؟ طيب ما زال يعني يتكلم عن المقابلات، وانتقل لمسألة جديدة في المقابلة، وهي إذا قابل بأصل شيخ شيخه. يعني أنت الآن المفروض أن تقابل بأصل شيخك، صح؟ طيب هب أنه وقع لك شيخ شيخ، يعني أنت مثلا تقابل بنسختي، الآن وقع لك مثلا نسخة الشيخ علي مثلا، فأنت تقول هذه النسخة المفروض أنها مأخوذة منه، فأنا أقابلها كون أفضل، صح؟ لأن أنا لما أنقل من نسخة الشيخ علي هناك احتمال 1% أنني أخطأت ولو في كلمة واحدة، صح؟ فلما تكتبها أنت عني لو كانت المقابلة تامة هذه الكلمة التي أخطأت فيها أنا ستصل إليك في نسختي، صح؟ لكن لو ذهبت إلى النسخة الأعلى ستنقل بدون هذا الخطأ الذي أخطأت فيه أنا، صحيح؟ فأنت تقول إذن هذا أفضل مقابل عن نسخة شيخ الشيخ أفضل. وإذا قابل بأصل شيخ شيخ، مفهوم الصورة؟ لا بأصل سماعي من شيخ. فهل يكتفى بذلك؟ تسامح في ذلك قوم من المغاربة وبعض المشارق، يعني قالوا هذا أفضل، ما هو الأصل واحد، فهمنا؟ وأباه المحققون من مشايخنا، أباه يعني أبا يعني رفض، منعه يعني منعه المحققون من مشايخ. لماذا؟ قال لأنه يحتمل أن يكون الذي يريد أن يرويه غير مسموع له، وإن كان في أصل شيخ الشيخ فيكون في روايته له مبلغا ما لم يتحمل. يعني يكون هناك بعض الأحاديث أنا لم أسمعها من الشيخ، أنتم تسمعون مثلا يقول الموطأ رواه مالك ثم كان ينظر فيه فيحذف بعض الأحاديث، يعني أنتم سمعتم من مالك الموطأ وانصرفتم إلى بلادكم، هو الآن بعد انصرافكم في العطلة الصيفية مثلا هو ينظر في الموطأ مرة أخرى فيقول لا هذا الحديث أنا سأحذفه، ربما يظل في النسخة لأنه ليس كمبيوتر، ليس هناك ديليت، يعني سيظل في النسخة، لكن هو إذا أتى على هذا الحديث في الجيل الثاني الطلبة الذين أتوا بعدكم في العام التالي إذا وصل إلى هذا الحديث لا يروي له، فهمنا؟ قد يكون ضرب عليه أو أمامه علامة أو بغير علامة، المهم أنه أسقط. ولذلك أنتم حتى تقول مثلا مالك رواية يحيى بن يحيى وهناك رواية أبي مصعب وهكذا، هذه الروايات في بعضها خلاف، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات وكل الكتب تروي عن مالك في الكتب مثل البخاري وغيره، لا يوجد في الموطئات إلا في موطأ محمد بن الحسن الشيبان فقط، لكن كل الموطئات ليس فيها حديث إنما الأعمال بالنيات. إذا أردت أن تروي عن مالك تذهب إلى الكتب، إلى مسلم، إلى البخاري، تجد يرونه من طريق شيخ لهم عن مالك ويكمل، لكن في الموطئات لا تجد إلا في رواية محمد بن الحسن فقط، عرفنا؟ فالآن لو افترضنا أن هذا الحديث موجود في نسخة مالك الأصيلة، يعني كان هذا حديث ولكن لم يذكره لهؤلاء لسبب ما، فأنت مثلا تريد أن تروي رواية يحيى بن يحيى الليث، فلما تقابل نسختك مع نسخة يحيى بن يحيى ستجد الأحاديث التي سمعها يحيى، صح؟ أنت تقول أنا سأذهب وأقابل على نسخة مالك، ليس على نسخة يحيى بن يحيى عن مالك، لا، سأذهب إلى شيخ شيخي مباشرة، فتذهب أنت وتنسخ أحاديث الموطأ فيقع لك رواية إنما العمل بالنيات، صح؟ موجود في المعطى في النسخة الأصل التي عند مالك. أنت الآن تروي موطأ مالك برواية يحيى ابن يحيى، صحيح؟ طيب ستروي رواية يحيى ابن يحيى وتأتي في آخر الكتاب وتقول وقال مالك حدثنا فلان إنما الأعمال بالنيات، هل هذا من رواية يحيى ابن يحيى؟ لا. عرفت ممكن ماذا يحدث؟ يحدث إشكال، قد يكون هناك حديث في أصل شيخ الشيخ ولكن لم يحدثها لطلبته لسبب ما، مثل ما ضربت لك المثال بمال أنه كان ينظر في الكتاب. وأيضا أنت لو تقرأ في سنن أبي داود أحيانا يقول مثلا هذا في رواية ابن داس، هذا في رواية ابن الأعراب، وطالما في الهامش لم يقل هذا في رواية كذا، إذن الأحاديث عند الرواة جميعا. لكن إذا قال هذا في رواية فلان إذن هو ليس في رواية فلان أخر، صح؟ فهذا يدلك إذا ذهبت إلى نسخة أبي داود ستجد الحديث. لكن أنت لما تروي السنن عن طريق ابن الأعرابي أو عن طريق ابن داسة لابد أن تقابل على شيخك، لكن لو ذهبت إلى شيخ شيخك ستقع لك أحاديث شيخك لم يسمع. عرفنا؟ وأباه المحققون من مشايخنا، لأنه يحتمل أن يكون الذي يريد أن يرويه غير مسموع له. وضربنا المثل بيحيى بمالك وأبي داود مثلا، وإن كان في أصل الشيخ شيخ شيخ الشيخ فيكون في روايته له مبلغا ما لم يتحمل. أنا لم أسمع حديث إنما الأعمال بالنيات، فلماذا ترويه عني؟ إن شئت أن ترويه اذهب إلى محمد بن الحسن واسمع منه. ثم كعادته يروي من الواقع أو يذكر أمثلة من الواقع ليستدل بها. قال وقد روى كتاب الصحيح للبخاري ثلاثة مشايخ عن الفرابري، وأخذوا عنهم الحافظ أبو ذر الهروي. يعني الفرابري أخذ من البخاري، وهناك ثلاثة أخذوا من الفرابري ثم أبو ذر الهروي. ممكن نكتب هنا مالك البخاري. البخاري أخذ عنه الفرابري ثم ثلاثة أخذوا من الفرابري، استملي والكشمهني والسرخسي، والثلاثة روى عنهم أبو ذر الهروي. فهو يقول روى كتاب الصحيح البخاري ثلاثة مشايخ عن الفرابري. إذن البخاري جاء الفرابري فسمع من البخاري، لهنا واضح؟ الفرابري يروي الصحيح البخاري عنه. الفرابري كان له تلاميذ كثيرون، منهم المستملي والكشمهني والسرخسي. أنا هو سيرسم الآن، يعني سأرسم لكم الصور. ثم هؤلاء الثلاثة روى عنهم أبو ذر الهروي. يبقى الثلاثة المستملي والكشمهني والسرخسي يروون عن من؟ شيخهم واحد. هؤلاء الثلاثة شيخهم واحد وهو الفرابري. فكان المفروض أن تكون ألا يكون هناك فروق في النسخ أو الروايات، شيخهم واحد، صح؟ طيب هؤلاء الثلاثة يروون عن شيخ واحد، المفروض في الاحتمال العقلي يعني أن يكون تكون الروايات متساوية. طيب الآن أتى أبو ذر الهروي فروى عن الثلاث، يعني ذهب إلى المستملي سمع منه البخاري عن الفرابري عن البخاري، ثم ذهب إلى الكشمهني فسمع منه صحيح البخاري من طريق الفرابري عن البخاري، ثم ذهب إلى السرخسي فسمع منه روايته عن الفرابري عن البخاري، صار عنده ثلاث نسخ وكلهم الثلاثة عن شيخ واحد وهو الفرابري عن البخاري. لكن الواقع تجد أن أبا ذر الهروي عرفنا الفرابري سمع من البخاري، والفرابري أخذ منه المستملي والكشمهني والسرخسي، أبو ذر سمع من الثلاث، إذن الإسناد واحد، يعني أبو ذر الهروي عن السرخسي عن الفرابري عن البخاري، أبو ذر الهروي عن الكشمهني عن الفرابري عن البخاري، عن المستملي عن الفرابري عن البخاري. كان ينبغي أن تكون الروايات واحدة صح؟ حتى يا أبو هريرة صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ قد روى كتاب الصحيح البخاري ثلاثة مشايخ عن الفرابري وأخذاه عنهم الحافظ أبو ذر الهروي. وضبط اختلافه. وضبط اختلافهم فكان كثيرا. بعد كثيرا ضع فاصلة لأن الكلام منتهى. وضبط اختلافهم فكان كثيرا. يعني الاختلاف كان كثيرا. يعني فكان اختلافهم كثيرا. وضبط اختلافهم فكان الاختلاف يعني كثيرا. كان كثيرا. على ما هو معروف في روايته وكلهم عن شخص واحد وهو فرابري. فهذا مثال عملي. انظر ماذا يقول. يقول فلو كان أبو ذر اكتفى بالمقابلة على أصل فرابري، يعني ترك هؤلاء الثلاثة وذهب إلى شيخ يقابل على نسخته، لكان قد حمل كل واحد من شيوخه ما لم يروه له. صح؟ وجد فيه اختلاف. فممكن مثلا تجد هذا الحديث عند السرخسي ولا تجده عند الاثنين. فلو هو ذهب إلى الفرابري سيجد الحديث، لكن هل يستطيع أن يقول حدثنا الكشمهني عن الفرابري بهذا الحديث؟ لا، لا يوجد في عند الكشمهني الحديث أو بعض الجمل في الحديث الطويل مثلا. عرفنا؟ فهمنا معنى العبارة؟ فلو كان أبو ذر اكتفى بالمقابلة على أصل الفرابري مثلا لكان قد حمل كل واحد من شيوخه ما لم يروه له. عرفنا؟ وإذا وقع سقط فالمختار من الاصطلاح أن يخرج له ما بين من بين الأسطر تخريجا لا يمد كثيرا، ثم يكون في قبالة ذلك الساقط مكتوبا على جهة اليمين إلى الناحية العليا. يعني الآن هناك سقط، هناك كلمة مثلا ساقطة أو جملة ساقطة. فكيف يكتبها؟ يعني لو قلنا مثلا عن خلاص. طيب يا ماشي، يعني هو تكلم عن السقط، فلا بد من وجود سقط في الغالب، خاصة مع طول الكتاب، فكيف يفعل؟ عند المقابلة سيكتشف السقط، فكيف يكتب؟ فهو قال المختار من الاصطلاح أن يخرج له من بين الأصل خريجا لا يمد كثيرا، مثل المكتوب باللون الأحمر، هذا تخريج من بين الأصل، ولا يمد كثيرا، لأن بعضهم قال هذا الخط الأحمر المتجه ناحية اليمين، قالوا يأخذ هذا الخط ويمده إلى ما يكتبه الآن، هو يقول لا يمد كثيرا، إشارة فقط، إشارة إلى إن اتجه إلى اليمين فمعناه أن السقط سيكتب في اليمين، وإن مده في اليسار معناه أن السقط سيكتب على اليسار فقط، يعني كأنه يشير بالأصبع، يعني لما أقول لك هنا إذا سيكتب في اليمين، هنا كأنه يشير لك بإصبع أين السقط؟ فيقول فالمختار من الاصطلاح أن يخرج له من بين الأسطر تخريجا لا يمد كثيرا، عرفنا يمد كثيرا لأن بعضهم يعني يمد الخط الأحمر إلى أن يصل إلى كلمة سعيد، فيقول هذا سيشوه الصفحة، وربما يظن بعضهم أن هذا يضرب على السطر يعني يلغيه، فالأفضل هكذا يعني، لكن عرفنا المعنى. ثم يكون في قبالة ذلك الساقط، يعني يكون بقدر المستطاع في نفس السطر، في نفس السطر، في قبالة ذلك الساقط، يعني في نفس السطر يعني. لا يكتب بعيد في الأعلى أو في الأسفل، لا، لأنه ممكن يكون في الصفحة الوحيدة أكثر من سقط، فأنت تجد كلمات كثيرة، فأين هذا وأين هذا؟ ثم يكون في قبالة ذلك الساقط مكتوبا على جهة اليمين إلى الناحية العليا، لماذا اليمين ولماذا الناحية العليا؟ هو سيذكر، يقول مكتوبا على جهة اليمين إلى الناحية العليا، يعني لأن السقط أحيانا يكون عبارة كاملة، فيقول إذا كتبتها تكتبها إلى أعلى، لأنك لو كتبتها إلى أسفل ممكن في السطر التالي يكون هناك سقط، فأين ستكتبه؟ فهمنا؟ يعني لو كتبت أنت الحاشية، طبعا الحاشية تكون صغيرة مثل هذا المقدار، البياض هذا تكون صغيرة، فإذا كتبت إلى أسفل يأتي السطر التالي يكون هناك سقط، فتريد أن تكتب فلا تجد مكان، ولذلك يقول لا اتجه إلى العليا مخافة أن يكون هناك سقط بعد ذلك فلا يوجد له مكان. فإن وقع شيء في السطر بعينه على سبيل الفرض، هناك وقع سقط آخر في السطر بعينه بنفس السطر كتب في الجهة اليسرى، مفروضة؟ ايوه لا لا هذا الشيطان يعني من قفاها، من قفاها لا تستطيع ان تتحرك، من هنا من هنا، ايوه لا تخف لا تخف، ايوه من هنا، ايوه كما هي كما هي، ايوه كما هي، لا تخف لا تخف، لا لا اترك ذي لها هي بس لا. اغلق الباب اغلق الباب، ولا يوجد باب، لا يوجد، طيب اتركوه طيب. فإن وقع شيء في السطر بعينه كتب في الجهة اليسرى، وهذا فائدة كون الأول على اليمنى. وفائدة كونه على الجهة العليا، لماذا نكتب إلى أعلى؟ الحذر من أن يقع شيء آخر أسفل من الموضع الأول، فلو كتب الأول إلى أسفل لاختلط بالثاني، واضح كلام؟ وليس من الحسن أن يكرر الكلمة في المخرج، المخرج هو الكلام الساقط، مع ما في الأصل. يعني بعض الكتاب هنا مثلا يقول عن يحيى ابن سعيد عن يحيى ابن الأنصار، فاحنا قلنا الصواب سعيد يحيى بن سعيد، فكلمة سعيد سقطت صحيح، فبعضهم يكتب سعيد كما هو مكتوب أمامكم، لكن بعضهم يريد أن يقول إن سعيد متصلة بالأنصار، متصلة بالأنصار، فيكرر كلمة الأنصاري، يكرر في الحاشية يكتب الأنصاري، فأنت تجد في الحاشية كلمة الأنصاري، وأيضا في الأصل كلمة الأنصاري كانت مثبتة، لماذا؟ لأنه يقول يعني هذا الكلام، لأن ساعات أحيانا تكون العبارة طويلة سطر سطرين ثلاثة أسطر، فهو يقول هذه الكلمة تنتهي عند الكلمة التي عندك في الأصل بكلمة كذا، فيكررها، فإذا نقلتها أنت من الحاشية لا تجعل الأنصاري مرتين، مرة من الحاشية ومرة تقول هي موجودة في الأصل، لا. ولذلك بعضهم يعني يقول لا الأفضل ألا يكتبها، لأن ممكن يأتي الطالب فيعيد الكلمة مرتين، لأنه سيجدها مكتوبة عنده سعيد الأنصاري في الحاشية، أكتب الأنصاري في الحاشية، أنت كتبت سعيد، اكتب بجانبها الأنصار في الحاشية هناك الأحمر، عرفت؟ هنا سعيد الأنصاري، اكتب بجانب سعيد الأنصاري، أيوة هناك، أيوة اكتب بجانبها الأنصاري فقط. أيوة نعم، مش أنت كاتب سعيد؟ أنت كاتب يحيى؟ يحيى بن سعيد، كاتب أنت سعيد؟ اكتب بجانبها الأنصاري. الأنصاري. لا بجانبها أقول. بعضهم يكتب هكذا، يعني بحيث يقول هذه العبارة تنتهي بكلمة الأنصاري، فأنت تبحث في السطر أين الأنصاري؟ إذن هي تنتهي هنا. لكن هناك أحيانا يكون إشكال، بعض الناس لا يفهم هذا المصطلح فيكتب من الحاشية سعيد الأنصاري، ثم يأتي إلى الأصل فيجد كلمة الأنصاري مكتوبة فيكتبها مرتين. فهمنا المقصود؟ فلذلك هو يقول وليس من الحسن، لا أقول حرام ولا شيء، ليس من الحسن أن يكرر الكلمة في المخرج مع ما في الأصل، لكن بعضهم يكتبها هكذا، يعني حتى إذا قرأت في المخطوطات ستجد هذا لأنها كتبت وانتهى الأمر. مع ما في الأصل، وهي الكلمة التي مثبوتة في الأصل مثل كلمة الأنصاري في هذا المثال. ثم يقول هذه العبارة يعني قلقة، نحن فهمنا إلى ما مع في الأصل، مع ما في الأصل هنا انتهى. ثم يقول، نقول ماذا يعني؟ ثم بدأ يعرف مصطلح التصحيح، كتابة صح، التصحيح كتابة صح. فعبارة ثم يقول هذه لا أدري لماذا وضعت، ثم هو يعني لم يشر إلى أنها موجودة في بعض المخطوطات دون بعض. هي احتمال أنه يريد التصحيح لكن هذه كانت تحتاج يعني بعض الناس إذا أصلح في الحاشية كما سعيد الأنصاري هذا بعدها يكتب صح، صح يعني بعضهم يكتفي بسعيد فقط، بعضهم يكتب كلمة من الموجودة في الأصل وهي الأنصاري، وبعضهم يكتب صح يعني تأكيد لهذه الحاشية أنها موجودة في أصل الكتاب، لأن أحيانا هناك حواشي لا تكون من أصل الكتاب، مثل ماذا؟ مثل تفسير الغريب، أنت لما يكون مثلا عندك كلمة غريبة لا تعرف معناها فكيف تفعل؟ تكتبها في الحاشية صح؟ هل هذا سقط؟ لا، هذا تفسير. فأحيانا كان بعض العلماء يذكر تفسيرا لبعض الأشياء على الحاشية فلا يكتب عليه صح لأنه خارج عن الأصل أصلا، خارج عن الكتاب، هو يفسر أو يوضح أو أحيانا يعترض، يعني مثلا يقول ومذهب الشافعي كذا كذا، فيأتي هو يقول كلام الشافعي هذا في القديم، فكان ينبغي على المصنف أن يقيده به. المصنف قال ومذهب الشافعي كذا وكذا، الآن عالم عنده النسخة فيقول هذا ليس كلام الشافعي. لما نقول قال الشافعي عند الإطلاق ونسكت، إذن هو في الجديد صح؟ لكن إن كان في القديم فلابد أن يقيد. فعنده كتاب يقول قال الشافعي كذا وكذا، فهو يقول لا هذا الكلام خطأ، فيكتب لنفسه كما تكتب أنت الآن لنفسك صح؟ فيكتب هذا الكلام القديم فكان ينبغي المصنف أن يقيده به، لكن لا توجد علامة سقط، لأن هذا ليس من سقط، ليس سقط، وإنما هو يشرح. صحيح؟ هو يشرح الآن. فإن كان سقط هو يكتب صح، يبين لك أن هذا سقط، لكن إن كان شرحا أو اعتراضا كما ذكرنا أحيانا، أو تبيين لغريب أو شيء آخر، فلا يكتب كلمة صح. إذن صح تشير إلى أن هذا الكلام من أصل الكتاب، عدم كتابة الكلمة تشير إلى أن هذا خارج عن الكتاب. فهمنا الفائدة؟ فهل كان يقصد ثم يقول التصحيح يعني كتابة صح بعدها؟ فكان ينبغي أن يكتبها مرتين ثم يقول التصحيح ثم ينتقل إلى تعريف التصحيح، وهو التصحيح كتابة صح، وهو فيما يصح رواية ومعنى إذا إلى آخر. لكن عبارة ثم يقول هذه يعني هذا احتمال فقط في فهمه، لكن هي يعني هكذا موجودة. فهمت؟ الآن سننتقل إلى كلمة التصحيح. كتابة صح، التصحيح كتابة صح، يعني هذا تعريف كتابة كلمة صح، وهو فيما يصح رواية ومعنى، ويفعله المتقنون عندما تقع الشبه أو الشك فيه. يعني أحيانا تكون هناك شبهة من القارئ أنه سيقول هذه الكلمة خطأ، ولعل الراوي أثبتها على الرواية فقط، أثبتها رواية، ولكن هي في حقيقة الأمر هي خطأ، لكن هنا يتكلم على فيما يصح رواية ومعنى. من حيث الرواية هي هكذا، ومن حيث المعنى ليست فاسدة كما تظن، ليست فاسدة كما تظن. يعني لو أخذنا مثال رواية يحيى بن سعيد عن مالك كمثال، تذكرون المثال؟ قلنا مالك يروي عن يحيى بن سعيد، والآن عندي رواية يحيى بن سعيد عن مالك، قد تكون خطأ من القلب، قد تكون صوابا، صحيح؟ فأنا الآن عندي يحيى بن سعيد عن مالك روايته، وأيضا ومعنى، ومعنى يعني ثبت لي أن هذا الحديث من رواية الأكابر عن الأصاغر فعلا وليس فيه قلب، فأنا الآن أثبته لشيئين. الشيء الأول أنه الرواية هكذا، الرواية هكذا. الأمر الثاني أنه صحيح، لا تظن أنه من رواية من رواية المقلوب، ولكنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. خلاص، فأنا في هذه الحالة متثبت منه رواية ومعنى أيضا، ومعنى أيضا. فأنا أريد أن أوصل لك هذا المعنى، أن أقول انتبه أيها القارئ، هذا اللفظ الذي تتشكك فيه أنت هو صحيح رواية ومعنى. إذا كان الأمر الذي ستقع الشبهة فيه للقارئ أو السامع وهو صحيح رواية ومعنى فأنا أكتب عليه صح، هكذا صحة الرواية وهكذا صح المعنى أيضا. يشتبه عليك مثلا وتقول هذه الكلمة خطأ من ناحية الإعراب، فهو يقول لا، الرواية ثابتة به والإعراب صحيح. فإن كان هناك احتمال للإعراب، احتمالان للإعراب، المشهور هو الذي في ذهنك، فهناك إعراب ثان وهو صحيح، فانتبه. فلو قلنا مثلا برواية يحيى بن سعيد عن مالك يكتب عليها صح، اكتب مثلا، اكتب هنا مثلا يحيى بن سعيد عن مالك في سطر واحد، يحيى بن سعيد عن مالك، وضع أو يكتب صح صاد حاء، لكن الحاء ستكون ممدودة طبعا لأنها لو نزلت إلى السطر ستنزل على الكتابة المكتوبة فيه. واضح؟ طيب اكتب هذا يعني ايضا. كان اجود ما يكون في رمضان. حديث كان اجود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان. فالاعراب الظاهر ان اجود خبر كان. كان أجود ما يكون في رمضان يعني كان هو رسول، هذا اسمه الضمير، والخبر أجود، إذن أجود يكون عليها فتحة، فتجد في البخاري يضع عليها ضم وهو يعلم أن سيأتي في ذهن القارئ أنها خبر كان، فكان ينبغي أن تكون بالفتحة فيكتب عليها إيه؟ ما كتبش. فأنا سأكتب على الأجود. فأنت لما تجد أجود تقول هذه كلمة فيها خطأ، هي المفروض أنها أجود، أجودا، لكن تجد أن الكلمة كتب عليها صح، معناها صحت رواية وإيه ومعنى، فمن حيث الرواية صحيح، ومن حيث المعنى الإعراب صحيح. لا أعرفه الآن، ابحث، لكن هو صحيح، وإن كان الأشهر أنه خبر كان كما يأتي في ذهن، عرفت؟ فكلمة صح تكون على مثل هذه الأشياء التي يأتي في ذهنك أنها خطأ، فيقول لا هي صواب، إذا لم تعرف الصواب فابحث، أو تجد بقى في الشراح ممكن يذكر، إن كان الكتاب مشروحا يذكرون فيه. عرفنا؟ ويفعله المتقنون عندما تقع الشبهة أو الشك فيه. ويذكر أمثلة، نحن ذكرنا أمثلة، هو يأتي بأمثلة أخرى أن تكون الكلمة متكررة، يتوهم أن أحد اللفظين فاقد لتكراره، يعني غير صحيح، ينبغي أن يحذف. مثل بعض يعني الناس، معلمة مثلا، معلمة كانت تقرئ التلاميذ آية من سورة النساء، فالآية تقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، مع أنكم مؤمنون إنما آمنوا فاثبتوا على إيمانكم، كما نقول الله اهدنا الصراط المستقيم مع أننا مهتدون بالإسلام ومع ذلك نطلب الهداية، صحيح؟ للدوام والثبات عليه. فالآية تقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فالمدرسة وجدت كلمة آمنوا وآمنوا ليست مضبوطة يعني بالشك، فقالت: احذفوا الكلمة، احذفوا أحد الكلمتين، تظن أنها أن التكرار هنا خطأ. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فهمت؟ أو تقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يرسل رسولا إلى بعض الناس، يقول له: يا فلان تعالى أنت رسولي إلى فلان، اذهب وقل له كذا وكذا، فيأتي فيقول: فجاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إن لم تقرأ الحديث بتمعن وتؤدى تجد رسول رسول، فتظن أن كلمة رسول الثانية إيه؟ خطأ، تحذف، فهم؟ فهو يقول هذا: يتوهم أن أحد اللفظين ساقط لتكرار. ساقط يعني غير صحيح، يعني ينبغي أن يسقط، ينبغي أن يمحى يكشر لأنه مكرر. فلما يأتي كلمة رسول رسول نكتب هنا إيه؟ صح على الثانية، يعني لا تظن أن هذا تكرار وتكشطه، أو لا تتلفظ به في الرواية تظن أنه خطأ. لا، كثير ممكن يعني ورد في الحديث مثلا فيقول: سبحان الله سبحان الله، فسبحان الله الثانية موجودة، هو أراد التأكيد، وقلنا قبل ذلك هنا: هيهات هيهات، حتى في القرآن، صح؟ أو تكون اللفظة غريبة وقد حولف فيها فينبه على صحتها، يعني هذه اللفظة قد تكون غريبة من حيث اللغة ولكنها ثابتة. إذن هذا إيه؟ التصحيح. يبقى التصحيح فيما صح رواية ومعنى. بعد ذلك انتقل إلى الكلام على التمريض. التمريض يعني التضعيف، كما نحن قرأناه قبل ذلك، حيث تكون اللفظة صحيحة في الرواية دون المعنى، دون المعنى. فاللفظ في الرواية صحيح، في المعنى خطأ، لكن لا نستطيع أن نعدلها، نثبتها كما هي، وإن أردت أن تكتب تكتب في الحاشية، تكتب في الحاشية ما هو الصواب، إن لم تكتب في الحاشية يعني يستحسن أن تشير إليها مجرد إشارة، والإشارة هنا بصاد فقط، صاد فقط. والتمريض حيث تكون اللفظة صحيحة في الرواية دون المعنى، وهذا لو أنت تقرأ في الموطأ مثلا، مثلا يقول في الموطأ رواية يحيى يقول مثلا في غزوة أحد حدث كذا وكذا، فتجد ابن عبد البر مثلا يقول هكذا قال يحيى، وسائر رواة الموطأ قالوا في غزوة بدر. طيب أنا الآن معي رواية يحيى، أطبع رواية يحيى، فقالوا لك الكتاب يقول في غزوة أحد، والمشهور أنها رواية في غزوة بدر، هكذا في البخاري ومسلم وكذا وفي البداية والنهاية إلى آخره، كل المراجع تقول في بدر، والكتاب معنا يقول في أحد. لا، الرواية صحيحة؟ صحيحة، ولكن خطأ من حيث المعنى. خلاص، إذا نثبت غزوة إيه؟ أحد كما هي، إبقاء على الرواية، إبقاء على الرواية. فمن حيث الرواية هي صحيحة، هكذا قال يحيى، هو وهم لكن هكذا قال، يعني خرجت من لفظ يحيى أحد وليس بدر. ومن حيث المعنى هي خطأ فنثبتها كما هي. وإفادة للقارئ ماذا أفعل؟ نضع على أحد صاد صغير. إن أردت المزيد من الفائدة تكتب هذا الذي قاله ابن عبد البر على في الحاشية، تقول هكذا في الرواية والصحيح في سائر الرواة بدر، لكن في الحاشية، ولا تكتب بعدها صح لأنها ليس من أصل الكتاب. عرفنا مسألة التطبيق، حيث تكون اللفظة صحيحة في الرواية دون المعنى، فيكتب عليها صورة صاد صغيرة ممدودة نصف صح، نصح نصف صح، إيذانا إعلاما يعني بأن الصحة لم تكمل فيه، لم تكمل فيه. هو الصواب فيه أنه من حيث الرواية فقط، لكن لو كانت ومعنى أيضا كانت تكتمل الصحة، لكن هي نصف صح، لأن الصحة رواية ومعنى، لكن لو كانت الرواية فقط دون المعنى فهي نصف صحة فيعطيها صار. ثم صار هذا اصطلاحنا. فلما تجد مثلا في المخطوطة يقول وهكذا في نسخة المزي وقد ضبب عليها فلان، ضبب عليها يعني من حيث الرواية هي هكذا، وضبب عليها يعني يقول أنا لا أوافق على هذا، لا هذا خطأ، فهمنا؟ لكن هكذا النسخ، هكذا النسخ، لأن ليس هذا الكلام متعلقا بالأحاديث فقط، وإنما عموما، يعني أهل الحديث هم الذين وضعوا القواعد في هذا، والأسانيد وكل شيء يأخذونه بالسند وهكذا، لكن أهل العلوم الأخرى يأخذونه أيضا. ممكن مثلا لو في كتب الفقه يقول مثلا وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي، لا، إن لم يكن هذا مذهب الشافعي يثبتها كما هو، المصنف قال والشافعي، إذا لابد أن أثبتها رواية والشافعي، لكن أنا أعلم أن هذا ليس مذهب الشافعي وأنه أخطأ في ذلك، فماذا أفعل؟ أضبب عليه، ضبب. ولذلك أحيانا يقولون هذا سبق قلم من المصنف، سبق قلم، هكذا كتب، طالما سبق قلم إذن قلمه كتب هذا الكلام، ولكن سبق قلمه، كما هناك سبق لسان، سبق لسان، آتي أن أقول بكلمة فأخطئ وآتي بكلمة أخرى، حتى الإنسان أحيانا ينادي أولاده خطأ يعني، صح؟ فهذا اسمه سبق لسان، لكن في الكتابة يقولون سبق قلم. فأنا معي مخطوط الآن وفيها سبق قلم، ماذا أفعل؟ أثبتها كما هي وأنبه في الهامش، أقول هذا سبق قلم من وسبق قلم يعني تأدبا معه، بدل من أن أقول قد أخطأ النووي في عزوه كذا كذا، أقول هذا سبق قلم يعني، وكان يعلم، ولكن كما يسبق لسانك أنت في منادات أولادك هو أيضا فيه ما يسمى بسبق القلم. نكمل. طيب أنا سأكمل إلى أن تشير إليه. الباب الخامس في معرفة العالي والنازل. هو الأصل في العالي والنازل أن العالي ما قل سنده والنازل ما كثر سنده، لكن طبعا هو سيأتي بتفصيل، لكن هذا في الجملة. قال: وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العلو. المتأخرون صاروا يهتمون كثيرا بهذا الأمر، يعني المتقدمون كان عندهم الرغبة لكن ليس بهذا الشغف وهذا الحرص. هذا الحرص يعني ولد خللا، ولذلك يقول: حتى كان ذلك، يعني هذه الرغبة الملحة من طلب العلوم، حتى كان ذلك سببا لخلل كثير في الصنعة، صنعة الحديث يعني، أحدث سببا خللا كثيرا في الصنعة. وقد قرأنا وإحنا نقرأ الباعث الحديث أو نقرأ اختصار علوم الحديث لابن كثير، لما أتى إلى هذا النوع قال: وعندي أنه نوع قليل الجدوى قليل النفع بالنسبة إلى بقية الفنون، يعني لما تعلم الضعيف من الصحيح أو غريب الحديث، يعني بالنسبة إلى هذا، يعني هذا يعتبر قليل الجدوى بالنسبة إلى الأنواع الأخرى، يعني الأنواع الأخرى أهم. طب كيف يكون سببا لخلل في كثير من الصنعة؟ يأتي في الطلب، يعني مثلا أنت حينما تطلب كان هناك من العلماء معهم أسانيد كثير، فأنت تحرص الآن على العالي، فيقولون مثلا: عندنا ثلاثة من أعلى الأسانيد، فلان وفلان وفلان، وباقي المحدثين في البلد هم عندهم نزول، يعني هؤلاء مثلا الثلاثة بينهم وبين البخاري خمسة، وأما باقي العلماء فبينهم وبين البخاري ست. وطبعا مسألة العالي ستترك أنت باقي المحدثين وتذهب إلى الثلاثة، صح؟ لأن هذا علي السند وهذا علي السند وهذا علي السند، ثم تذهب إلى هناك ولا تحصل إلا الإسناد العالي فقط، تأخذ الإسناد وتأخذ صورة سيلفي مع الشيخ وتنطلق. ممكن من المحدثين الآخرين أن يكون هو أتقن من هذا العالم الذي عنده إسناد عالي، يعني لو ذهبت إليه سيعلمك من علوم الأحاديث ما تتقوى في الدراية مثلا، ولكن أنت لم تذهب إليه. أنا الآن معي ثلاثة إجازات إلى البخاري وكلها بيني وبينه خمسة، والآن سأذهب إلى غيري أجد بينه وبينه ستة أو ربما سبعة، فلماذا أذهب إليه؟ إن لم تكن هناك فائدة فلا تذهب، صحيح، يعني تكتفي بالعالم، لكن لو كان هناك فائدة خاصة في ما يختص بالحديث كالدراية فكان ينبغي أن تذهب إليه أولا، لأنه كان سيعلمك ما هو الحديث. أما الإسناد العالي، يعني لو علمت الحديث بإسناد نازل أفضل من أن تتحصل على إسناد عالي ولم تفهم جيدا ما الحديث. لكن إن كان الذي عنده إسناد الإسناد العالي سيفيدك أيضا، فلا شك حينئذ أنك ستقدم العالي، صح؟ لكن الافتراض في المسألة أن هناك قد يكون إسناد عالي وهناك إسناد نازل وتكون الفائدة هنا، فإن جمعت بين الاثنين فبها ونعم، وإلا فكان ينبغي أن يكون يعني اهتمامك هنا أكثر، لأنك الآن تطلب الحديث، فهمنا؟ ولذلك هو يقول حتى كان ذلك سببا لخلل كثير في الصنعة، الطلبة صاروا يهتمون بالأسانيد العالية فقط. وقالوا العلو قرب من الله تعالى، سيكون بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا 10 بدل من أن يكون 11 بدل من أن يكون 12، فأنا قريب من الرسول، والقريب من الرسول قريب من الله. لكن هو يعقب على ذلك ويقول هذا كلام يحتاج إلى تحقيق وبحث لا نأخذه على إطلاق. وقال بعض الزهاد طلب العلو من زينة الدنيا، يعني هو يعني كأنه يتكلم عن الواقع، يعني هؤلاء الذين يذهبون إلى طلب العلو لا يريدون القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدعون، وإنما هم بعد ذلك ليجلس في المجلس ويقول أنا عندي إسناد عالي، أنا أروي عن الشيخ فلان، أنا أروي عن الشيخ فلان، ليظهر في المجلس. هذه نظرتهم لأنهم زهاد يعني، فهم أدرى بأحوال القلوب يعني وما يعكر صفو النوايا. وقال بعض الزهاد طلبوا العلو من زينة الدنيا، وهذا كلام واقع، يعني من حيث الواقع هو موجود في طلبة العلم أيضا صحيح. ولذلك لما كنا نقرأ مثلا في أخلاق طلبة الحديث، لماذا؟ هذا هو الواقع صحيح؟ فهم؟ وهو الغالب، يعني لا يقول مثلا وهو موجود في بعض الطلبة، يقول وهو الغالب. وهو الغالب على الطالبين لذلك، وذلك أضر بالصنعة، يعني النوايا فاسدة أصلا. ولا أعلم وجها جيدا لترجيح العلو إلا أنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. يعني الوجه الجيد لكي نقول العلو أفضل من النزول هو أن الخطأ يقل، أو احتمال الخطأ يقل، نسبة تقل. يعني لو قلنا مثلا كل راوي سيكون عنده خطأ على سبيل الاحتمال 1%، على سبيل الاحتمال 1%، فأنت الآن عندك 5، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم 5، وقلنا هناك 1% من الخطأ عند كل راوي على سبيل الاحتمال، فبينك وبينه 5، فهذا 1%، 1 المجموع كام؟ 5%، يعني احتمال نسبة الخطأ في هذا الإسناد 5%، تمام؟ طب لو أنا عندي إسناد ثلاثي 3%، احتمال الخطأ 3%، فهنا قلل نسبة الخطأ، قلت احتمال، يعني كل الثقة فالوهم هنا صار 3% مقدار الاحتمال، هنا 5%، هنا 7%، هنا 10%، صحيح؟ فهو يقول هذا هو الوجه الجيد. ولا أعلم وجها جيدا لترجيح العلو إلا أنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، فإن الطالبين يتفاوتون في الإتقان، والغالب عدم الإتقان في أبناء الزمان. فإذا كثرت الوسائط، الواسطة هو السند، وقع من كل واسطة تساهل ما. فإذا كثرت الوسائط وقع من كل واسطة تساهل ما، كثر الخطأ والزلل. وضبطها كثر الخطأ والزلل، يعني ذلك كثر الخطأ والزلل، أو تقول كثر الخطأ والزلل. وإذا قلت الوسائط قل، اللي هو الخطأ والزلل يعني، قلنا النسب تختلف. إلى هنا واضح؟ قال فإن كان النزول فيه إتقان، النزول كان فيه إتقان، لأن الشيخ الذي سيروي بنزول هو شيخ متقن، والعلو بضده يعني بضد الإتقان، يعني يقصد بضد الإتقان، والعلو بضده يعني ضد الإتقان، فلا تردد في أن النزول أولى في هذه الصورة، في هذه الصورة النزول أولى. ومن الناس من رجح النزول مطلقا، قال النزل أفضل. لماذا؟ قال لأنه إذا كثرت الوسائط رواية وجب كثرة البحث عن كل واسطة منها. يعني أنا عندي 5 من الرواة، سأبحث في 5 تراجم، شيخ المصنف وشيخي وشيخي إلى آخره. لو كان عندي إسناد في 5 سأبحث في 5 تراجم. طب لو كان في 7، الإسناد في 7 سأبحث في 7 تراجم، فيكون المشقة والنصب والتعب أكثر، والأجر يكون على قدر المشقة فيعظم الأجر. هذا هكذا يقول يعني. لأنه إذا كثرت الوسائط وجب كثرة البحث عن كل وسطة منها، من الوسائط يعني، وإذا كثر البحث كثرت المشقة فعظم الأجر. هذه يعني وجهة نظر لكن بعيدة، هو سيفندها بعد ذلك، لكن هكذا قالوا يعني. وهذا التعليل يعني قالوه في قول عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الأخير، مرض مرضا شديدا، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم. ماذا كان سيكتب؟ هل كان سينص على الخليفة؟ هل كان سيعطي قواعد عامة للأمة؟ الله أعلم، هو لم يقل سأكتب ماذا يعني، لكنه كان متعبا جدا، فقال عمر حسبنا كتاب ربنا، يعني لماذا نشق على الرسول، يكفينا عندنا الكتاب. فبعضهم قال نكتب، وبعضهم قال لا نكتب، لا نريح الرسول، هو مريض فكثر اللغط، فقال لا ينبغي عندي التنازع قوموا. فالآن هم جاءوا يفسرون لماذا قال عمر ذلك، قالوا بنفس التعليل، قالوا لأن إن لم يوجد نص في المسألة فسنحتاج إلى البحث فيها ونجري القياس ونفعل كذا وكذا ويكون في أجر أكبر. عرفنا، لكن يعني قد يكون بعيدا، لكن هكذا يعني يفكر بعض العلماء. المهم أن المصنف قال وهذا ضعيف، لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. يعني الآن عندي تعب وأجر، وعندي احتمال الخطأ يأتي، نقولنا لما يكون 3 احتمال الخطأ 3%، صحيح؟ والأجر هنا قليل جدا، لأني سأبحث في 3 تراجم فقط من الكتاب، من كتب الرجال يعني. ولما يكون 5 الأجر سيزيد، لكن احتمال الخطأ سيكثر. ولما يكون 7 الأجر سيزيد أكثر، لكن الاحتمال في الخطأ يكثر. فهل من أجل توزيع الأجر على الباحثين يكون عندي نصيب أكبر من الخطأ في الشريعة، وإدخال في الوحي ما ليس منه مثلا؟ لا، هو يقول لا، لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى أن نهتم به، صحيح؟ لأن الأجر ممكن تأخذه من طريق آخر، لكن لو أخطأنا في الحكم على الحديث، يعني سواء كان ضعيفا وصححناه أو صحيح وضعفناه، ما ينبغي، صحيح؟ وقد ظهر يعني في واقع الأمر أن قلة الوسائط أقرب إلى الصحة. نكمل؟ ها؟ طيب ما معنى ذلك يعني؟ نكمل أو لا نكمل يعني؟ خلاص لأننا نريد أن نقف يعني بقدر المستطاع على شيء، لأنه سينتقل إلى أنواع العلو. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.